وين اخترت ما استجاب والنخلة؟ ما ينصح ما يصح غصب عليك يعني تاخذ الوجه الثاني غصب عليك. نعم يعني اذا تنازعت قال هو انا بالسيف والنخلة قلت انا بالسيف والنخلة نحتاج الى قرعه ثانيه. هذه لا اعرف. وايضا قال الاخ خالد سمعت يقول انه يمكن يتحكم فيه. نعم ها المشكله ها يعني طرف ثالث كده ان كان فيها احتمال اكثر. نعم نعم نعم هذا اذا اتى المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين هذه تسمى بينه الداخل والخارج. فمن العلماء من قال تقدم بينه الخارج يعني المدعي ويحكم له بذلك. ومنهم من قال تقدم بينه الداخل وهو المدعى عليه. والراجح الثاني. اما الاول فهو المذهب أنه قدم بينة الخارج بمعنى أن هذا الرجل المدعي أتى بالبينة أتى ببينة وهما الشاهدان. المدعي عليه ليس مطالبا ببينة أصلا فتكون بينته لا قيمة له لأن عليه اليمين لولا بينة المدعي. ولكن أقول الراجح أنه قدم بينة الداخل هنا لأن بيده بينتين في الواقع الأولى اليد والثانية الشهود. لو تساقطت يعني لكن الصواب ما حاجة اليمين ما حاجة اليمين لأن عنده شهود. ما هناك ضابط يعني ترتم إليه النفس. ولهذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا بعضهم عد 10 وبعضهم عد 8 اختلفوا فيه. نعم هذا في التفصيل يعني عرض القاضي الصلح على المتنازعين إن كان قد تبين له الحق فإنه لا يجوز عرض الصلح لأنهما قد يوافقان عن إغمار. وإن لم يتبين له الحق فلا يعرض الصلح. عرفت؟ لا يجوز أن يعرض الصلح أبدا. لكن إذا حكم بعد أن يحكم يقول مثلا الحق لفلان فلا بأس أن يعرض الصلح. نعم يسمع إيش؟ نعم صفة الأمين أن يقول والله ما في ذمتي لهذا الرجل شيء. وهنا قد يؤول لكن هل ينفع التأويل؟ لا ينفع. يمينك على ما يصدقك به صح. فإن كان أخرس فبالكتاب يكتب فإن لم يمكن فبالإشارة. نعم الحلف على المصحف بدعة ولا ولا حاجة إليه. نعم إيش ما أقول بمجرد ما يدعي الإنسان يحبس الإنسان. نعم طيب إذا كان سارق إذا كان سارق يحبس أول ما هذا على كل حال إذا علمنا أن هذا المدعي قصر نساءه فليؤدب. أما إذا كان حقيقة قد سرقه هذا الرجل ولكن ليس عنده بينة وأنكر فلا يمكن أن نعاقب. ليش شرط؟ لا ما أسأل، هذا يرجع للقاضي. نعم سليم. مثال وش قلنا فيها؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ هذه الدعوة لا تسمع أصلا، حتى لو جاب ألف شاهد ما نقبل ولا نسمعها إطلاقا. نعم هو ايش؟ هذا بارك الله فيه يرجع الولد. نعم خالد. المهم هذا كل حال يرجع الولد ولن يتولى الدعوة والدفاع. خالد. ها؟ نعم. نعم نعم هذا يعني رأي جيد بناء على أن هذا شهود أكثر فيوضع على حسب شهود، ربما يعارض هذا بمعنى أنه قد يعارض فتوى علي بن أبي طالب فيقال ما دام الرجلان بينة والخمسة بينة فلا أبث في التعدد، لكن نظره رضي الله عنه دقيق. من يستخرج من الحديث السهام مساهمة؟ أي نعم القرعة شمع أن شبه إن شاء الله يا سلطان. نعم علم المدعي أن في المدعى عليه دين في دينه. إيش؟ إذا علم المدعي أن في المدعي المدعى عليه دين في دينه، دين في دينه، بحيث أن يعني دين في دينه. لا دين لي. نعم. فطلقه ب يعني بحد مغلظ، يمين مغلظ. خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالعرف أو بشيء خاص. هل له ذلك؟ هل القاضي الفقهاء رحمهم الله يقولون إنها لا تغلظ إلا فيما له خطر، يعني شيء الكثير المال الكثير، وربما يقال الأرض أيضا مثل المال الكثير فيما له شأن خطر، والتغليظ يكون بالصياغة ويكون بالهيئة ويكون بالزمن وبالمكان، فالهيئة يكون قائم، الزمن بالآخر، المكان عند المحراب أو المنبر، والصيغة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر ما ذكروا. نعم. إيش؟ جواز من أهل المصحف. نعم. الراجح أن الحالف لا يريد إلا القرآن، لا يريد الورق ولا الجلد، يريد القرآن، فمتى أراد هذا فهو جائز، لأنه حاله يصف مثل صفة الله. نعم. إذا نعم. نعم. المذهب يقول لا تقبل، لكن لو علم القاضي صدق القول المدعي وأنه جاهل بها فلا بد من قبول، وكون يقول ليس لي بينة لا شك أن قصده بناء على علم. نعم. خمس. ما هي ما معنى الدعاوي لغة؟ إذا اتفق الدعوة شرعا ولغة. طيب ماذا يقال في تصريفها؟ أيوب الثاني فيها وجهان، دعاوي فصحاري، الثاني خطأ خطأ. نعم أي دعاوى ودعاوى. طيب له نظير؟ فتاوي وفتاوي، صحاري وصحار، وهذه قاعدة معروفة في جمع التفسير. طيب الإضافات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه دعوة، إذا أضاف لنفسه حقا على غيره فهي دعوة، وإن أضاف حقا لغيره على غيره فهي شهادة، فهو إقرار. طيب البينات الخالف، ما هي البينات؟ جمع وهي. نعم. وهل تنحصر في شيء معين أو لا؟ أقول هل تنحصر في شيء معين أو كل ما بان بالحق؟ كل ما بان بالحق. طيب حتى القرائن القوية تعتبر بينة. طيب ما هو الدليل سمير على أن القرينة القوية تعتبر بينة؟ مش سامع؟ أحسنت، لأن شاهد يوسف الذي حكم حكم بالقرينة، وكذلك سليمان بالنسبة للمرأتين اللتين جعلتا الولد حكم به للصغرى بالقرينة. طيب قوله لما أعطى الناس بدعواهم لابتاع ناس دماء رجال، هل اختصار بالرجال صالح؟ لا يخص بالرجال، يدعى رجال دماء قوم، لا يخص بالرجال، يعني يمكن أن يقال يدعى نساء كذا، تأكد. طيب ما هي القاعدة حول هذا الموضوع؟ وهي أن يعبر عن الحكم بإضافة للرجال أو بإضافة للنساء، قاعدة العامة. أحسنت، أن يقال ما خطب به الرجال فهو للنساء وما خطب به النساء فهو للرجال إلا بدليل، والغالب تغليب الرجال لأنهم أشرف وأقدر على القيام بالمهمة. طيب صورة المسألة في حديث أبي هريرة أن قوما أسروا في جميع فأسلم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. أن يدعي عينا عند ثالث وليس لأحدهما بينة. نعم نعم كل واحد يريد أن يحكم في الدفاع. طيب نعم طيب هل وردت المساهمة في القرآن والسنة؟ كم وردت في القرآن؟ في كم موضع وردت في القرآن؟ في موضعين، الأول أنا نسيت قوله عن يوسف ساهمة وكان المسلم، والثاني أحمد لو قال قائل هذه في شريعة من قبلنا نعم شرع ما لم يرد شرعنا بخلاف كذا طيب صحيح الجواب نعم وهذا له أدلة مبسوطة في أصول الفقه لا حاجة إلى استعراضها لأن الوقت لو خرجت القرعة إلى ما يشبه قمار فهل يعمل بها؟ أي نعم لا يعمل بها؟ مثاله يبدأ هذا مثال صحيح وإذا جئت بمثال لم تدل به يمكن يكون أجود أصبير سليم ننتقل لا دقيقة له كثير يلا سليم بين اثنين أنصاف طيب ليش لأنه سيكون أحدهما غانما أو غارما يعني شيء مشترك بين اثنين على المناصفة جعلوه عند قسمة ثلاثة أو أربعة كما قال السعيد وقالوا واحد ربع الواحد منه وثلاثة ربع الواحد سنصف هذا حرام لأنه يعني إما أحدهما إما غانم وإما غارم نعم هذا السؤال فات نبدأ شرح الدرس الجديد يقول عن أبي أمامة وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع جملة شرطية فعل الشرط هو اقتطع وجوابه فقد أوجب الله وإنما اقترن جواب الشرط بالفاء لأنه مقرون بقد وقد إذا كانت في جواب الشرط فإنه يجب أن يؤتى قبلها بالفاء كصاحباتها وهن المجموعات في قول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبما وقد كما هنا وبالتنفيذ وبلن وبالتنفيذ

على شيء وهو كاذب فيه يقتطع به مال امرئ مسلم لا يجوز؟ طيب هل هو من الكبائر او من الصغائر؟ لماذا؟ نعم احسنت. هو من الكبائر لانه رتب عليه عقوبه في الاخره. طيب الحديث ظاهره سواء اقتطع بحق او غير حق. سام ما تقول؟ هل هذا ظاهر الحديث او لا؟ اقرا الحديث. طيب ناخذ من هذه ولا من ما بعده؟ حق امره، حق امره، لانه يعني اذا حلف على شيء هو له حقا فقد حلف على حقه واقتطع من مال المسلم حقا له. واضح؟ اذن فلا حاجه الى ان يقال ان المؤلف رحمه الله اتى بالمال في الحديث الذي بعده تقييدا لهذا الحديث، لان هذا الحديث مطلق كما قاله بعض الشراح. نقول لا حاجه الى هذا لقوله حق امرئ مسلم. طيب هل هذا الحديث يدل على ان اليمين قد توجب للانسان الحق في مال غيره؟ نعم. اقرب يا اخ، قدامك فتحه ما سديتها هداك الله. ايش؟ ما لحد حق، اذا حضر المدرس ما في حق. نعم. ها الدليل من الحديث يمينه والباء للسبب. إذن يمكن للإنسان أن يقتطع من مال غيره باليمين. طيب ومتى أو ما صورة هذه المسألة؟ يدعي أرضا فيقول والله إنها لي، ما يقول هذا ما يمكن، لا بد من بينه. نعم يعني يستولي على أرض غير كذا، أو ملك على ملك غير، أرض ولا سيارة ولا غير، ثم يدعيها صاحبها وليس له بينه، ليس له بينه فيحلف المبتاع عليه. كذا هنا اقتطع حقا من المسلم بيده. طيب الصوره الثانيه يعني دين او عين، اللي مثلنا الان عين، استولى زيد على أرض عمرو ثم ادعاها عمرو وليس له بينة، فمن المعلوم هنا أنه يحكم لزيد بيمينه أن الأرض له. طيب هذا اقتطع مال المسلم. ثانيا تقول طيب هذه الصوت الثاني أصورها لك. المسألة الثانية نريد صورة الإمكان هنا. أي الادعاء طيب الصورة ادعيت على سامي العقيل أن الكتاب اللي يبيده لك وأتيت بشاهد، هنا لا يحكم بالشاهد لكن لو حلفت. إذن اقتطعت حق امرئ مسلم أو مال امرئ مسلم بيمين،

يعني يملك إيقاع الشر معناه أن الشر منفصل عن الله فهو المخلوق. لكن الشر تقول بيدك الشر، لا، هذا يوهم أن يكون الشر من أوصاله. نعم. هو الظاهر، لكن أراد التوكيد فقط. نعم. إيش؟ آسف. إيش؟ قل الكلام. السؤال الأول، هل يدخل فيها؟ ما في شك من باب أولى. إيش؟ أي نعم، هذا مما يضعف القول بأن يستلزم الضعف. نعم. لا، سيأتينا إن شاء الله في حديث ذكره مالك. خمس دقائق، أنا وأصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها، أي في اليمين فاجر آدم؟ ما معنى فاجر؟ ظالم كاذب. طيب، وموضع الجمل من الأعراب حال، وصورة المسألة صورة المسألة بكذا. طيب، حلف هو شاهده، الشاهد مو بحلف. نعم، يعني أتى بشاهد وحلف معه كذا. من واجب عليه مثل البين. البين نعم، حلا ما قول أهل السنة في إثبات الغضب لله؟ نعم. وهل أحد استرع بإيمان آخر؟ نعم. لماذا؟ وهو عذابه وعقابه. طيب، طيب، لماذا لم يفسر الغضب بمعناه الحقيقي؟ الغضب تنزيه. طيب، شراء. نعم، ويرون ان العقل ينافي ان يكون الله يغضب، لان الغضب غليان من القلب، ولهذا تجد الغضبان تنتفخ أوجاده ويحمر وجهه، ولأن الغضب صفة ذنب بالنسبة للآدمي، فيكون صفة ذنب بالنسبة لله. لو ما جوابنا على هذا؟ هذا واحد، أن المصدر الأساس ما يثبت الله وينفع عنه الكتاب والسنة، هذه واحدة. الثاني يعني إذا نقول هو نقص في حق الآدمي لأن الرحمن قد يتصرف بما لا يليق، نعم، وبما ينتم عليه، يعني تصرف من ناحية. أما الخالق فإنه منزه عن ذلك، وغضبه يدل على كمال سلطانه وقدرته. رجلان تداعيا عينا وليس لأحدهما بيت، يقضى بينهما نصفين. صورة المسألة كم لها من صورة؟ كم لها من صورة؟ هذه المسألة كم لها من صورة؟ نعم، الأولى دعية داب عند من هي؟ عند ثالث. طيب دعية دابة عند ثالث لم يدعيها هو. طيب هذه واحدة. والصورة الثانية أن تكون عين في يديهما جميعا، صح، فيبقى بينهما نصفين. هل هناك قول خلاف هذا الحديث؟ يقرا بينهم لان كل واحد منهما يدعيها كامل كذا. طيب فيها قول ثالث؟ نعم، ان اقام بينه فانها تقسم على حسب البينه. كيف ذلك؟ يعني أحدهما أقام ثلاثة شهور والآخر أقام شاهدين، يكون بينهما لا خماسة، تقسم بينهما خماسة. والقول الراجح أنه ما دل عليه الحديث تقسم بينهما نصفين، سواء أقام بين كل واحد منهما بينة أو لم يقم كلهما بينة. طيب ناخذ الدرس دي. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ايش ما اخذ الفوائد؟ طيب في حديث جابر من الفوائد، اولا تعظيم الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام مقام دعوة للخير، مقام دعوة للخير، فإذا حلف الإنسان على هذا المنبر الذي هو مقام دعوة للخير على وجه يكون ظلما وجورا فهذا غاية المحاجة لله ورسوله. واضح تمام؟ المنبر كان الرسول يخطب الناس يدعو إلى الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا حلف إنسان على هذا المنبر بيمين كاذبة فيعني ذلك أنه إيش؟ أحل محل الحق باطلا، فصار ذلك أعظم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يمكن تغليظ اليمين بالمكان، وقد ذكرنا في الشرح أن التغليظ يكون في أربعة أوجه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بيمين كاذبة من كبائر الذنوب. وجهه الوعيد، الوعيد على ذلك، تبوأ مقعده من النار. فهل نقول كل ذنب ذكر الوعيد عليه فهو من الكبائر؟ الجواب نعم، هكذا قال العلماء، وبناء على ذلك تكون الكبائر معروفة بالحد لا بالعد،